الحمد لله الأحد حال السرور والكمد، الحمد لله على نعمة بعثة محمد، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد الممجد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب المؤكد. وبعد، بما أننا نتكلم عن الأبطال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرج بالذكر على واحد منهم، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يصل نسبه إلى مدركة بن إلياس الهذلي المكي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد أفقه الصحابة رضوان الله عليهم، الذين رووا علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحد السابقين الأولين الذين أسلموا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، إذ أخرج الطبراني والبزار وغيرهما عنه أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا. روى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن فضيلة وغيرهم، واتفق البخاري ومسلم في الصحيحين على 64 حديثا، وانفرد له البخاري 21 حديثا، ومسلم 35. وكنيته أبو عبد الرحمن، فقد روي عن علقمة عنه أنه قال: كناني النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي. وكان يعرف أيضا بأمه فيقال له ابن أم عبد. وكان رضي الله عنه آدم شديد السمرة، نحيفا قصيرا دقيق الساقين، وكان لطيفا فطنا ومعدودا في أذكياء العلماء. كان أحد أعلم الصحابة الكرام، فقد ألهمه الله حب العلم وطلبه منذ نعومة أظفاره. فقد روى الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة عنه أنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقالا: يا غلام، هل عندك لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن على الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا فامتلأ الضرع فاحتلب، فشرب أبو بكر وشربت، ثم قال للضرع: أقلص، فقلصه. ثم قلت له: علمني من هذا القول. فقال: إنك غلام معلم. فأخذت من فمه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وكان أول شيء علمه عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره أهل السير عن لسان ابن مسعود أنه قال: قدمت مكة مع أناس من قومي نبتاع منها، فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب، فإذا هو جالس عند زمزم، فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من باب الصفا عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر، يمشي على يمينه غلام حسن الوجه، تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصد الحجرة، فاستلم واستلم الغلام واستلمت المرأة، ثم طافوا البيت سبعا، ثم استقبل الركن فرفع يده وكبر وقام، ثم ركع ثم سجد ثم قام. فأقبلنا على العباس نسأله، فقال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله، والغلام علي بن أبي طالب، والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته. أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. وحدث سيدنا عمر رضي الله عنه يوما فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله يسمع قراءته ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطى. ومما مدح به الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد ويجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه وتميله، فضحك القوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال النبي: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وأخرج الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه كثير الحكم والمواعظ شديد التأثير في سامعيه، فمن شهير مواعظه قوله: إنكم في ممر من الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالسهم زيادة. ومن بليغ كلامه ما رواه الطبراني أنه ارتقى الصفا يوما وأخذ لسانه وخاطبه قائلا: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ومن مواعظه ما رواه ابنه عبد الرحمن، وهو أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال له: لا تشرك بالله شيئا، وكن مع القرآن حيث كان، ومن جاءك بالحق فاقبل منه، وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فارده عليه، وإن كان حبيبا قريبا. ومن حكمه في بيان حال الدنيا وساكنيها: ما منكم إلا ضيف وماله وعارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤدات إلى أهلها. وفي صفة الصفوة لابن الجوزي: بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه، يعني بذلك علم الدين، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أي أنهم ورثوا عنهم العلم يتعلمونه ويعلمونه الناس. وفي أمر وفاته ذكر أهل السير عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 للهجرة، وكذا قال ابن الجوزي. وعن ابن أبي عتبة أنه مات سنة 33، وكانت وفاته في المدينة المنورة، ودفن في البقيع. وفي سير الذهبي أن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه زاره في مرض وفاته، فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. فقال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. رحم الله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.